لبنيك فريضة دهرية، كل حاجة ممسوحة مقدسة لله اديتها لك. ما تفتكرش ان الكهنوت ده وظيفة وانت بتتلقى مقابلها اجر، لكن الكهنوت ده شركة حب واتحاد، عمل مشترك بيني وبينك، اديتك. وهنشوف عمال يقول له اديتك اديتك، وبعد كده بيطلبوا بحاجة. هذا يكون لك من قدس الأقداس من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح أثامهم التي يردونها لي. قدس أقداس هي لك ولبنيك، في قدس الأقداس تأكلها. إذا كان في الأول حمله قال له تحملون ذنب المقدس وحتشيل خطايا وضعفات الناس وخطاياك انت الشخصية، لكن مش هسيبك لوحدك، هديك القوة اللي تسندك، اديك القوة اللي تسندك من اجل انك تستطيع ان تحمل ضعفات الاخرين، بس اوعى تضيعها انت منك. قال له تاكل من ذبيحة الخطية ومن ذبيحة الاثم، كل تقديم يجي يقدمها لك للكاهن زي ما اتكلمنا في سفر اللاويين نصيب معين ياكله. وقلنا ربنا في سفر اللاويين حذر الكاهن من ان لو حد جاب له ذبيحة لخطيته وذبيحة من اسمه انه ما ياكلش منها. قال له لازم تاكل منها. ليه؟ عشان تعطي اطمئنان للشخص اللي قدمها ان خطاياه ايه؟ غفرت وذبيحته قبلت. عشان كده كان بينبه زي ما شفنا في اللاويين ان الكاهن لازم ياكل من ذبيحة الخطية ومن ذبيحة الاسم عشان يطمئن قلب اللي مقدم هذه الذبيحة. بس قال له شرط تاكل منها انت واولادك، بس كل اللي ياكل منها لازم يكون ايه؟ ها؟ لازم يكون ايه؟ طاهر. لازم يكون في سيرة مقدسة، لازم يكون في حياة مقدسة. وهو إذا كان الكاهن في سيرة غير مقدسة وفهوش الروح المقدسة والصفات المقدسة والفضائل المقدسة من احتمال ومحبة وصبر واتضاع، طب ما هو الشعب هيبقى ايه؟ إذا كان شايف النموذج اللي قدامه غير سليم غير طاهر ما حيستهين. وده اللي شفناه على تاريخ العهد القديم، ان الشعب ضل وبعد لما الكهنة ضلوا هم كمان وبعدوا. ولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس اضلوا الشعب وازاغوا الشعب لان هم ما كانوش طاهرين. الشعب كله طلع غير طاهر، ووصلوا لدرجة من الانحدار ان تابوت العهد فقد منهم وان اتهزموا وان الفلسطينيين استعبدوهم. كل ده نتيجة خطايا الكهنة. بس كان اداله مجد خداله ايضا كرامة، ودي اللي خدها بولس الرسول وقال ان خادم المذبح من المذبح يأكل. مش اجرة ليه، لكن ده اتحاد بينه وبين ربنا. عشان كده هو بياخد من ايد الله، ما بياخدش من ايد الجماعة او من ايد الناس، هو بياخد من ربنا لان هو ربنا نصيبه، فربنا هو اللي بيديه. عشان كده يكرر له مرات كتير اعطيتك اعطيتك اعطيتك، مش حد اللي اداك لكن الله هو اللي اداك. خدوا بالكم المعنى الجميل الحلو بردك، انه قال له تاكل من ذبيحة الخطية ومن ذبيحة الايه؟ الاسم. وتكلمنا عليها كرمز لذبيحة سيد المسيح. ولما جعلنا احنا ملوك وكهنة في العهد الجديد بان احنا كمان ناكل من ذبيحة الخطية وذبيحة الايه؟ الاسم. ان احنا صرنا ملوك وكهنة فيه، في الكهنوت العام بتاع المسيحيين بان لينا حق ان احنا ناكل من هذه الذبائح. عشان كده يقول له كل طاهر في بيتك يأكل منها. الطهارة كشرط ما يسمحش لمعرفة دنسة او معرفة نجسة انها تقترب الى اقداس الله وتتحد بالاقداس او المقدسات. عشان كده لو تفتكروا كان لما يخش الكاهن كده الى القدس او قدس الاقداس في منظر يشوفه على كل حيطان الخيمة، كان يشوف منظر ايه وعلى الحجاب؟ حد فاكر؟ كاروبيم، كاروبيم الواقف بسيف متقلب من لهيب نار. المنظر ده خطير، كاروبيم الممتلئ اعين، يقول له هو هتكون بتدخل حاجة داني ستقترب الى المقدسات، عشان يحس كده ان العينين الكتيرة اللي في الكاروبيم دي فتح كل اللي جواه، فما يقتربش بشيء دانيس الى الاقداس. واللطيف برضك في حراسة الذبائح ده هي انه بيحرسها بانه يأكل منها ويستهلكها، يعني مش بيحرسها يعني يخزنها، لا ده بيحرسها يعني ايه؟ يأكل منها ويستهلكها ولكن بطريقة مقدسة. حياة الذبيحة اللي بتقدم من اجل الانسان هو بيعيشها لانه بيتحد بيها. كل دسم الزيت وكل دسم المستار والحنطة ابكارهن التي يعطونها للرب لك اعطيتها. كل بقى البكور وكل الحاجات من الزيت ومن الخمر ومن الدقيق، كل الحاجات دي اللي كانت بتبقى نصيب لربنا، البكور والنذور والحاجات دي كان ياخدها الكاهن. لك اعطيتها. أبكار كل ما في أرضهم التي يقدمونها للرب لك تكون، كل طاهر في بيتك يأكلها، كل محرم في إسرائيل يكون لك. كل شيء اتفرز وتقدس وبقى محرم لله ياخده الكاهن هو اللي يأكله. كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك. كل البكور ربنا بتاعت ربنا، فكان الكاهن هو اللي بياخدها الا حاجتين اتنين كانوا بيستعوضوا، غير انك تقبل فداء بكر الانسان وبكر البهيمة النجسة تقبل فداؤه، وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقويمة فضة 5 شواقل على شاقل القدس هو 20 جيرة. يعني الابن البكر مفروض ده يبقى ربنا بس ما بيدبحش، فيفتديه ب5 شواقل من ايه؟ من الفضة. امتى؟ لما يبقى عمره ايه؟ شهر. شمعنا شهر؟ هو معروف ان فترة الوفيات بتاعة الاطفال بتزيد في الشهر الاولاني، فاذا اجتاز الشهر الاولاني معنى كده ان هو هيعيش، فيدفع ايه؟ ثمن فدائه او كفارته. لكن خدوا بالكم من حاجة لطيفة، حاجتين ربنا ما خدهمش، قال له الانسان تستبدله ب5 شواقل والبهائم الدنيسة او النجسة مش عايزها افتديها. ايه البهائم الدنيسة؟ الحمار، فاكرين خروج 13 لما كنا بنتكلم على الحمار، ربنا قال له الحمار ده مش عايزه، اما تفديه بشاه، لكن لو مش عايز تفديه اكسر عنقه. واللطيف ان حط الانسان على مستوى اذا كان ملوش فدية وملوش فداء يبقى مقصوف الرقبة، يبقى يستحق الموت. ما هو الشتيمة اللي جات مقصوف الرقبة يعني ايه؟ تكسر عنقه، يعني مالكش فداء، مالكش حياة. عشان كده قال لهم دول الاتنين دول بالذات الانسان يفتدى ب5 شواقل. اتكلمنا عن رقم 5 رمز الحواس الخمسة بتاعت الانسان اللي منها مداخل حياته. واما الحمار او البهيمة النجسة فاما يفتديها بشاه، ولكن لو مش عايز يفتديها بشاه ومستخسر فيها شاه يكسر عنقه ويموته. لكن بكر البقر او بكر الضأن او بكر الماعز لا تقبل فداؤه. الحيوانات دي ملهاش فداء، دي لازم تدبح وتموت. ليه؟ لان دي اللي كان منها يقدم الذبائح، ملهاش فداء، هي اللي لازم تقدم لذاتها. انه قدس، ده خاص بربنا، ده بتاع ربنا. بل ترش دمه على المذبح وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب، ولحمه يكون لك كصدر الترديد والساق اليمنى يكون لك. ده نصيب الكاهن انه ياخد الساق اليمنى. جميع رفائع الأقداس التي يرفعونها التي يرفعها بنو إسرائيل للرب أعطيتها لك، ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا. ميثاق ملح دهريا امام الرب لك. عهد ملح. اشمعنى عهد ملح؟ لانه لا يفسد، يعني ما ينتهيش. امام الرب لك ولزرعك معك. وقال الرب لهارون: لا تنال نصيبا. اذا كنت اديتك اديتك اديتك، فهيجي الوقت دلوقتي تعمل ايه؟ مش هتاخد. اديتك حاجات وانت مش هتاخد حاجات تانية. لا تنال نصيبا في ارضهم ولا يكون لك قسم في وسطهم. انا قسمك ونصيبك في وسط بني اسرائيل. كل بني اسرائيل هيورثوا وهتتقسم الارض عليهم، لكن انا نصيبك، مش هتاخد حاجة من الارض كميراث. نصيبك انا. واللطيف جدا في ربنا ان قبل ما يخبطوا بالحكاية دي ويسد نفسه، في الاول قال له ايه؟ خد خد خد خد، عطايا عطايا عطايا، وبعد كده يطالبه. ده الجميل في ربنا، انه ما يحطش لود على الانسان او ما يطالبش الانسان الا اذا اعطاه اولا. لكن لو ابتدلوا بالاخذ يقول له اديك منين؟ ما حلتيش. عشان كده ما يأمرهمش بالتنازل عن اشياء الا بعد ما قدم لهم واداهم حاجات كتيرة جدا. نسمع عن كلمة كده بتتقال، كلمة اكليروس. يتكلموا عن الكهنة او الاساقفة بيسموهم اكليروس. اكليروس دي كلمة يونانية معناها نصيب. نصيب. نصيب ايه؟ ان ربنا اختار الناس دول نصيب ليه، وهم اختاروا ربنا نصيب ايه؟ ليهم. ما تفتكروش ان حد بيضحي علشان ربنا، يعني يقول لك يا ده راح الدير وساب دكتوراه وساب معرفش ايه وساب ايه وساب ايه وساب ايه، ده ضحى عشان ربنا. لا، ما حدش بيضحي. اللي بيسيب حاجة ربنا بيديله بدلها ايه؟ اضعاف اضعاف اضعاف. فالكل مستفيد، حدش بيخسر بمعرفته بربنا حاجة. فمرة جم التلاميذ قالوا له: قد تركنا كل شيء تبعناك، ايه اللي هيكون لينا؟ قال لهم: محدش بيسيب علشان حاجة، انتوا بتاخدوا قديها الاف المرات واكتر مما بتدوا الاف المرات. عشان كده ربنا بيدي قبل ما يطالب بالاخد. ومحدش هيقدر انه يتخلى عن نصيبه في الارضيات الا بقدر ما يشبع اولا من الله، وبقدر ما يشبع من السماوات. لما ياخد الاول يقدر يبتدي يسيب في الارض، لكن واحد لسه ما خدش ما يقدرش يسيب. عشان كده اللي بيسيب ما يقدرش يسيب الا اذا كان عنده شبع واكتفاء من الله في الاول. واما بنو لاوي فاني قد اعطيتهم كل عشر في اسرائيل. ادي حقوق بني لاوي بقى. شفنا حقوق الكهنة. ميراث عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع. فلا يقترب ايضا بني اسرائيل الى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية الموت، بل اللاويين يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في اجيالكم. وفي وسط اسرائيل لا ينالون نصيبا. ان عشور بني اسرائيل التي يرفعونها للرب رفيعة قد اعطيتها للاوي نصيبا، لذلك قلت لهم في وسط بني اسرائيل لا ينال نصيبا. هنا بردك الحزبة اللطيفة، يبدو كده ان لاوي مش هياخد حاجة، ان لاوي ملوش نصيب. لكن في واقع الامر شوفوا كل ست هياخد ايه. هياخد 10، 9 ليه وعشر يديه لمين؟ للاويين. يعني كل ست نصيبه 9 اعشار، لكن لاوي نصيبه هياخد من 11 ست، يبقى نصيبه 11 على ايه؟ على 10. اهو ده اللي ما خدش حاجة، خد اكتر من الكل، خد اكتر من الكل، خد 11 على 10، لانه اختار ربنا نصيب ليه. بينما كل ست من اصباط التانيين خد 9 اعشار. بس مش هيسيبهم كده، في الاول يديهم وبعدين يطالب. وكلم الرب موسى قائلا، ساب هارون ده وابتدى يمسك مين؟ موسى. واللاويين تكلمهم وتقول لهم: متى أخذتم من بني إسرائيل العشر الذي أعطيتكم إياه؟ من عندهم نصيبا لكم ترفعون منه رفيعة الرب. جزء يرفع من المحصول جانبا لأنه ده يقدم لربنا. عشرا من العشر، يعني انت يا لاوي كمان هتعشر، هتدفع عشر اللي ايه اللي يجيلك، يعني كأنه بيدفع واحد على مية من الكل. بحق يحسب لكم انه رفيعتكم كالحنطة من البيدر كالملء من المعصرة، هكذا ترفعون انتم ايضا رفيعة الرب من جميع عشوركم التي تأخذون من بني اسرائيل، تعطون منها رفيعة للرب لهارون الكاهن. لاوي عشر لمين؟ لهارون. وهنا الكل ملتزم بالعطاء، كل لازم يدي. من جميع عطاياكم ترفعون كل رفيعة الرب من كل دسمه المقدس منه، وتقول لهم: حين ترفعون دسمه منه يحسب للاويين كمحصول البيدر وكمحصول المعصرة، زي ما التاني الانسان في اي سبت عادي بيقدم، ربنا بيقبل هذا العشر بالرغم ان هو واحد على مية. وتأكلونه في كل مكان وبيوتكم لانه اجرى لكم عوض خدمتكم في خيمة الاجتماع، ولا تحملون بسببه خطية اذ رفعت دسمه منه. واما اقداس بني اسرائيل فذا تدنسوها لألا تموتوا. بعد المشاجرة واختيار عصا هارون اللي افرخت، ابتدى ربنا يتكلم عن الكهنوت. فاكرين الاصحاح اللي فات في الاخر خالص لما الكل قال ايه؟ محدش يقدر يقرب. مين اللي يقدر يقرب من خيمة الاجتماع اذا كان الموضوع كده ومات منا 14,000 واحد، ووصلوا ان محدش عايز يقرب لخيمة الايه؟ الاجتماع. ربنا عايز يقول لهم: لا، في طريق للاقتراب من خيمة الاجتماع. في الاول كانوا متحمسين عايزين كلهم يخشوا، وبعدين ربنا ضرب كلهم، خافوا محدش عايز يقرب من الخيمة. قال لهم في طريق للاقتراب للاقداس، ولكن الطريق ده من خلال الايه؟ الكهنوت. بس ما هواش كهنوت هارون في حد ذاته، لان كهنوت هارون ما هو الا رمز لكهنوت السيد المسيح. فتعالوا نشوف ازاي نقدر نقترب من الخيمة صح، وازاي نقدر نقترب من الاقداس صح. واذا كان في العهد القديم الكاهن او رئيس الكهنة كان ليه الحق انه هو يخش، تعالوا نشوفه في العهد الجديد ان كل واحد ليه حق الدخول الى الاقداس في كهنوت المسيح. لو طلعنا رسالة للعبرانيين ونربط ربط لطيف ما بين العبرانيين وما بين سفر العدد، عبرانيين 4 صفحة 356، عبرانيين 4 عدد 14 يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. أول حاجة بيعلن إن لينا رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات، اخترق، نتقدم إلى عرش النعمة من خلال رئيس الكهنة هذا. طب خدوا بالكم، بيروح نقلنا في عبرانيين 6 نقلة تانية، آخر آية، عبرانيين 6 آخر آية 20 يقول: حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. بيكلمنا عن دخول المسيح، وإن دخول المسيح ده كان إيه؟ يختص بينا. بس أضاف هنا إضافة إن المسيح ما كانش على طقس هارون، اللي كان بيخش مرة واحدة في السنة الى قدس الايه الاقداس، لكن على طقس مين؟ ملكي صادق اللي كانت ذبيحته، حد فاكر؟ خبز وايه خمر. عشان كده المسيح جه على طقس ملكي صادق، جسد ودم اللي قدمه. طيب في عبرانيين 7 ينقلنا خطوة اكبر، عدد 25، عبرانيين 7 عدد 25 يقول: فمن ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يعني اللي يمسكه ويتقدم بيه يقدر يخش ايه بيه. طب انت عمال تقول اللي يمسكه اللي يمسكه اللي يمسكه، طب ازاي يمسكه؟ نطلع عبرانيين 10، عبرانيين 10 عدد 19 يجمع الكلام ده كله في 3 ايات خطيرين جدا نقف عندهم. يقول: فإذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرته لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. ياريت بصوا تاني للثلاث آيات دول، بصوا لهم تاني، عبرانيين 10 عدد 19 ده بولس هنا بيقول: إذ لنا، لينا كلنا مش لحد معين. إذا كان في مكان لواحد بس تحت الناموس هو اللي يقدر يخش، لكن في العهد الجديد أصبح الكل إن هو يخش إلى الأقداس. وبعدين يتكلم ايها الاخوة، ليه حط كلمة الاخوة؟ لان المسيح قال عنه في الاصحاح الثاني: ليصير بكرا بين اخوة ايه كثيرين. هنمسك في اخونا اللي هو رئيس الكهنة الاعظم او العظيم. وبعدين يقول لنا ثقة، ثقة يعني جراءة ان احنا ندخل الى الاقداس، والدخول ده يقدم لنا بساعة، زي ما بطرس بيقول في رسالته: يقدم لكم بساعة دخول الى ملكوت ربنا يسوع المسيح. مش طريق ضيق وعوائق كثيرة، دخول نقدر نخش ونقترب الى الله. طيب نقترب الى الله على اي اساس؟ ها، على اساس ايه؟ دم المسيح. دم المسيح ده اللي يعطل ويشيل ويذيل كل عائق يمنعني من الاقتراب. عشان كده كان كلمهم لو عايزين تقربوا قربوا عن الكهنوت. الكهنوت ده هو دم المسيح، شفاعة المسيح الكفارية. يعني انتوا تخيلوا دم المسيح ده هو بيعمل ايه لينا. تيجي تخش الاقداس تلاقي في كاروبين واقف يحرس الحراسة بسيف متقلب من نار. دم المسيح يعمل ايه في الكاروبيم ده؟ في معطل نتيجة حزني وعدم استحقاقي وشعوري باليأس نتيجة ضعفاتي وخطاياي، دم المسيح ده يعمل ايه؟ يستر. في رائحة موت نتيجة الخطية، ورائحة الموت ما تقدرش تدخلني السماء. تيجي رائحة المسيح الزكية بدمه يغطي على رائحة الموت المنبعثة مني. عشان كده دم المسيح ده مش كلام بروستان، ده كلنا قايمين على دم المسيح، يزيل كل عائق يحاول ان هو يعطلني من الدخول الى الاقداس. عشان كده شفنا في منظر الرؤية اللي غلبوا بدم الخروف، واللي بيضوا ثيابهم بدم الايه خروف وبدم الحمل. لو اخدت مسابقة لطيفة قوي قدامكم لحد اخر الصيام من خلال انجيل يوحنا ومن خلال الرسائل ومن خلال سفر الرؤيا. طلع كلمة الدم، طلع كلمة دم المسيح من خلال انجيل يوحنا ومن خلال الرسائل بتاعة بولس ويوحنا وبطرس ويهوذا ويعقوب ومن خلال سفر الرؤيا. طلع كلمة دم بتاعة المسيح وشوف دم المسيح ده بيعمل ايه. اعمل دراسة حلوة كده ليك، مش هقول ان ليها جوائز كده، لكن بالاولى اعمل الدراسة دي ليك عشان تقدر تتعرف على عمل دم المسيح. شوف دم المسيح ده بيعمل ايه. بدم يسوع المسيح طريقا كرسه لنا حديثا حيا. في طريق، سيد المسيح قال كده للتلاميذ، انا ماضي لاعد لكم مكان، ومتى اعددت لكم مكان اتي واخذكم، حيث اكون انا تكونون انتم ايه معي. راح يوسع لنا السكة، دخل كسابق لايه لاجلنا، وبعدين جه ياخدنا معاه بعد ما فتح لنا الطريق الى الاقداس. وبعدين توم قال له كده نعرف الطريق، ما احناش عارفين حاجة، وانت عمال تقول هتسيبنا وتمشي. فراح بص له كده وقال له انا الطريق والحق والايه والحياة. طريق ربنا فتحه لينا. الطريق ده عبارة عن جسد مدشن بالدم، جسد مذبوح ومدشن بدم. فتح قدامنا الطريق للأقداس، جسد ودم المسيح، سر التناول. عشان كده لما بيتكلم على كل واحد يأكل جسده ويشرب دمه يثبت فيه وهو فيه، لما يثبت في المسيح يقدر يخش مع المسيح. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، دخل الحياة الأبدية إلى الأقداس لأنه ثابت في المسيح. يقول حديثا حيا. كلمة حديثا مش بمعنى نيو، لكن الترجمة بتاعتها فريش. فريش يعني ايه؟ طازج، طازة. طريق يتجدد كل يوم، عشان كده قال عنه حي. طريق فيه حياة، طريق حي، مش طريق مرصوف يداس بالرجلين، لكن طريق يتعاش بالروح، طريق يتعاش بالروح. فريش باستمرار طازة للإنسان، ينقل الإنسان ويدخله للسماء. عشان كده ما قالش طريقا للحياة، لكن قال طريقا ايه حيا. في فرق بين الاتنين. ايه الفرق بين طريق للحياة وبين طريقا حيا؟ هو نفسه طريق، طريق يتعاش حي، كرسه خصصه لينا وادهولنا. احنا في جسد ودم المسيح محميين وغالبين وعابرين للدخول الى الاقداس من خلال الكهنوت بتاع المسيح وشفاعته لكل واحد يمسك فيه ويتقدم به الى الله، اذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. طريقا حيا حديثا بالحجاب، اي جسده. ان كان الحجاب اللي كان يفصل بين القدس وقدس الاقداس، رمز لان ربنا عازف عن الانسان ومش عايز يشوفه، وفي نفس الوقت حرمان الانسان والانسان مش قادر يشوف ربنا، ربنا مش عايز يشوف الانسان والانسان مش عارف ولا قادر ان هو يشوف ربنا، محروم. راح المسيح شق هذا الحجاب وشق فيه جسده، فتح الطريق لكل واحد عايز يقرب. تعال قرب وادخل الى الاقداس. ما تخافوش في العهد القديم، ما تقولوش مين اللي قرب ناحية ربنا، لا قربوا، لكن قربوا صح، قربوا صح. يقول وكاهن عظيم، مش زي الكهنة بتوع العهد القديم بتوع زمان، لا ده اداله كاهن ايه عظيم. وعظمته مش في الهدوم اللي بيلبسها، لكن عظمته في امكانياته وفي قدرته. كان في العهد القديم لما يحبوا يميزوا رئيس الكهنة عن الكهنة يسموه الكاهن الأعظم، الكاهن الأعظم بمقارنته بالإيه بالكهنة التانيين، يعني هو الرئيس بإيه بتاعهم اعظم منهم. لكن شوفوا هنا بيدي للمسيح لقب جديد، ما قالش كاهن اعظم لكن قال كاهن ايه؟ عظيم، لان ما حدش يقدر يتقارن بيه، ما حدش يقدر يتقارن بيه، كاهن عظيم. اذا كان لينا هذا الكاهن العظيم واللي قدم لنا جسده ودمه لكي ما نستطيع ان نقترب ونخترق الاقداس، يقول فلنتقدم خط خطوة لقدام، قرب من ربنا. اذا كان ليك هذا الكاهن العظيم قرب من الله لكي ما تستطيع ان تدخل الى المقادس العليا، بس مش باستهتار وبتهاون، ده حدد ثلاث حاجات نقدر نقرب بيهم. اول حاجة قال ايه؟ فلنتقدم بقلب صادق بيقين الايمان مرشوشة ضمائرنا ومغتسلة اجسادنا. اول حاجة الايمان، خلي عندك ايمان وثقة في الله ان المسيح فتح الطريق لاجلك مش لاجل حد تاني، علشانك. وهذا الايمان يتترجم عمليا في انك ضميرك ده يترش بالدم من كل شر، والجسد بتاعك ده يتغسل من كل نجاسة اللي احنا بنسميها ايه؟ ها؟ المعمودية، واللي احنا بنكررها كل يوم من خلال سر التوبة والايه؟ والاعتراف. تقدم، لكن ارمي خطيتك عليه، ضميرك خليه يترش، ما يبقى لكش ضمير شرير نجس، ضمير مخادع. مش عايز اقول اكتر من كده، انه ضمير قذر. اغسل كل ده في دم المسيح وتقدم في ايمان وثقة عشان تقدر تدخل الى الاقداس. قدم توبة حقيقية واعتراف واغتسال عشان تقدر تخش فيه. فبيكلمنا عن ان احنا نتمسك بيه، او ان احنا ناخده لينا كطريق حي يتجدد يوميا للدخول الى الاقداس من خلال الايمان. بس ما هوش الايمان النظري والمعرفة النظرية او اللاهوتية، لكن الايمان اللي يدينا قلب صادق وضمير مرشوش وجسد مغتسل، الايمان الاختباري. تاني حاجة يتكلم عنها، ولنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين. تاني حاجة الرجاء، لازم يبقى لك رجاء، والرجاء ان ليك رجاء في اللي وعد انه امين. وبعدين بيقول لك امسك في الرجاء ده وما تخليش حد يخطفه منك عشان ما تيأس او ما تتهش. كلمة رجاء معناها هلبيس باليونانية، وهلبيس منها اتخذت كلمة هلب. الهلب اللي بيترمي ده مرساة نجاة رجاء. يقول لك خليه راسخ، راسخ يعني ايه؟ ثابت، ما يتزعزعش، ما بيميلش يمين وشمال. خلي عندك رجاء في شخص المسيح، رجاء ثابت، مش كلمة توديك وكلمة تجيبك، وفكر توديك وفكر يجيبك، وخطية تجيبك وخطية توديك، لكن ليك رجاء ثابت لانك ناظر الى شخص المسيح اللي هيدخلك معاه الى الاقداس. اقترب وانت ماسك في هذا الرجاء، او ماسك في هذا الهلم، او في النجاه دهية. وبعدين تالت حاجة يحطها لنا للاقتراب الى الاقداس بعد الايمان والرجاء، يكلمنا عن المحبة. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة. ان كان التحريض ده اللي بيحرضوا بعض على الشغب، فبيقول لنا بدل ما تحرضوا بعض على الشغب وعلى الفساد وعلى الكلام، حرضوا بعضكم بعض على الايه؟ على المحبة. عشان كده المحبة ما تطقش انها تدخل لوحديها. لو في محبة الانسان ما يطقش انه يخش لوحده الملكوت. ده لو في محبة يبقى عايز يدخل ناس كمان ايه؟ معاه، ما يخشش لوحده، عايز يدخل ناس تاني معاه. وده اللي قدر يكتشف حلاوة الاقداس. صعب جدا انه يقفل الحلاوة دي على نفسه، يطلع ويقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. أحد الآباء الكهنة بيسألني سؤال، مش بيسألني عشان يعرف يعني، هو سؤال ملوش إجابة، لكن السؤال كان صعب جدا. بيقول يا ترى لما نطلع فوق في السماء وكان في ناس بنحبهم على الأرض، والناس دول للأسف مش هيخشوا معانا الملكوت، يا ترى احنا ايه موقفنا بالنسبة لهم؟ احساسنا بيهم فوق ايه؟ احساسنا بيهم فوق ايه؟ اذا كان السماء كلها فرح، طب احنا هنزعل عليهم فوق؟ طب واذا ما زعلناش يبقى فين عمل المحبة؟ هو كان هدف السؤال عايز يوجه لحاجة، عايز يقول كده عشان كده لابد، اذا كنا مش عارفين نجاوب السؤال ده يبقى لابد ان احنا نحرص ان احنا ناخد كل اللي بنحبهم معانا فين؟ في السماء. نحرص ان كل اللي بنحبهم يدخلوا معانا السماء، يكون ليهم نصيب في ربنا معانا. عشان كده هي مسؤولية كل واحد فينا انك ما تخشش لوحدك. يمكن الرجاء ويمكن الايمان حاجة خاصة بالانسان، كل واحد ليه مقدار معين من الرجاء وليه مقدار معين من الايمان، لكن المحبة دي اللي تدخل الكل. مين اللي يحس باخواته وبيقول ان بيحبهم، او بقرايبه او باصحابه ويقول ان هو بيحبهم وبيحرص انه يحرضهم ان هم يخشوا الى المحبة، يخشوا الى الاقداس، يهتم بحياتهم الابدية. عشان كده هي دعوة انك ما تخشش لوحدك في السماء، لكن تحرض على الاحياء الابدية. وبعدين يقول على المحبة والاعمال الحسنة. والاعمال الحسنة، المحبة تقود الى الاعمال الايه؟ الحسنة. ونسأل بردك سؤال لطيف كده، ليه ما قالش الاعمال الصالحة؟ في فرق بين الاعمال الصالحة والاعمال الحسنة؟ في فرق بين الاعمال الصالحة والاعمال الحسنة؟ فضل. المحبة تخليني اعمل مش اعمال صالحة فقط لكن اعمال حسنة. يعني ايه الكلام ده؟ اصلها ممكن يبقى العمل صالح لكن مش حسن، شكله مش كويس او مش بطريقة كويسة. يعني ممكن اروح ادي الفقير عطية، ده عمل صالح، لكن بمسكها وبرميها له، خد كل. في فرق ان انا اقدمها له بطريقة حسنة جميلة برقة وبلطف من غير ما اشعره باحتياج، ولا ان انا اعلى منه، لكن بقدمها له بمحبة. عشان كده بقدم وابدع انها تتقدم له بطريقة لبقة. في فرق بين واحد يدي له اكل في ايده ويقول له خد كل، واحد تاني يقدمها له على طبق شكل حسن. الاعمال الصالحة ممكن الانسان يعملها بدوافع كثيرة. في ناس ياما بتصلي وياما بتصوم وياما بتخدم وياما بيوعزوا الناس وبيخدموا الناس، لكن بيبكتوهم وبيبخوهم وبيتخانقوا معاهم ويزعقوا لهم، ينفروا الناس من الاعمال الصالحة. واحد تاني بيخدم وبيتكلم وبيقدم خدمته بطريقة حسنة، عشان كده الناس تحب ربنا، تقرب من ربنا اكتر. دي ما تقدرش توجدها الاعمال الحسنة الا اذا وجدت المحبة، لانك اعمال صالحة تعملها نتيجة واجب او فرض عليك، لكن الاعمال الحسنة تعملها نتيجة انك بتحب اللي قدامك. عشان كده بيقدم لنا كهنوت المسيح من خلال جسده ودمه على رتبة ملقي صادق، ان الانسان اللي يتمسك بهذا الجسد وبهذا الدم مش حاجة تمنعه، تفتح طريق الاقداس قدامه، تفتح طريق الاقداس قدامه. اذا كان لي ايمان، ايمان عامل بالتوبة بالقلب النقي الصادق وبالضمير المرشوش والجسد المغتسل وبالرجاء الثابت الراسخ اللي ما بيتزعزعش، ورجاءه مبني على ان الذي وعد هو امين اللي قال حينفذ، ومين اللي وعد؟ ربنا، يبقى حيديني الحق للدخول بالرغم من خطاياي وضعفاتي طالما انا بحرص على التوبة والنقاوة. يقول الايمان والرجاء والمحبة، ولكن اعظمهن المحبة. المحبة اللي ما تخلكش تدخل لوحدك، لكن لازم تدخل معاك ناس تانيين. لازم تدخل معاك ناس تانيين اللي انت بتقول انك بتحبهم. اخر كلمة في اصحاح 18 في سفر العدد وقفنا عندها لألا تموتوا. واحنا لحد دلوقتي عارفين وشايفين ان في موت كتير, ناس عمالة تموت بالوباء وناس بالنار والارض فتحت فاها والاف الاف من الناس عمالة ايه تموت لحد دلوقتي. طب والموت ده مش بيأثر على الميتين بس, ده كمان الناس اللي بتلمسهم وبتدفنهم هي كمان ايه بتتنجس. الموت عمال يزيد يزيد يزيد يزيد. طب وبعدين يا رب ما فيش ولا واحد هيبقى في المحلة ايه طاهر, لكن لازم. طب وبعدين يا رب ما فيش ولا واحد هيبقى في المحلة ايه طاهر, فكان لازم تتحط حل للمشكلة ده هي شريعة البقرة الحمراء اللي هنلاقيها في اصحاح 19, ودي شريعة تطهير الانسان المنجس بميت. فيها كلام جميل جدا عن رمز اللي عمله المسيح, وشفنا بقى ان المسيح لما يجي يلمس الميت, مش المسيح اللي بيتنجس ده بيعمل ايه في الميت, بيقومه. شريعة البقرة الحمراء نكملها الاسبوع الجاي ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ ما يدخلش اجنبي الى الاقداس, مش ما يدخلش اجنبي الى المكان, ممكن يخش للدار الخارجية لكن محدش يقدر يخش جوه قدس وقدس الاقداس الا الكاهن, ومحدش يقدر يقرب من شيل الحاجات دي الا اللاوي. نطلع كتب التراتين, نكمل سفر العدد اصحاح 19. وكلم الرب موسى وهارون قائلا, هذه هي فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا, كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير, فتعطونها لأليعاذر الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه, ويأخذ أليعاذر الكاهن من دمها بإصبعه ويمضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات, وتحرق البقرة أمام عينيه, يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها, ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفة وقرمز ويطرحهن في وسط حريق البقرة, ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحد جسده بماء, وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء, والذي أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحد جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء, ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة في مكان طاهر, فتكون لجماعة بني إسرائيل في حفظ ماء نجاسة, إنها ذبيحة خطية. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء, فتكون لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريدة دهرية. من مس ميتا نيتة إنسان ما يكون نجسا 7 أيام, يتطهر به في اليوم الثالث, وفي اليوم السابع يكون طاهرا, وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا. قل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب, فتقطع تلك النفس من إسرائيل, لأن ماء النجاسة لم يرش عليها, تكون نجسة نجاستها لم تزل فيها. هذه الشريعة إذ مات إنسان في خيمة, فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 أيام, وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس, وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا 7 أيام. فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعلوا عليه ماء حيا في إناء, ويأخذ رجل طاهر زوفا ويغمسها في الماء وينضح على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث وفي اليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحب بماء فيكون طاهرا في المساء. وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتبات تلك النفس من بين الجماعة لأنه نجس، نجس مقدس الرب، ماء النجاسة لم يرش عليه، إنه نجس. فتكون لهم فريضة ظهرية، والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء، وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة إلى المساء. مجدا للثالوث الأقدس. كنا وصلنا المرة اللي فاتت شفنا الشعب في خوفه من الاقتراب إلى خيمة الاجتماع بسبب اللي حصل لقورح وداسان وأبيرام، وقالوا ان احنا ما نقربش من خيمة الاجتماع وما نقربش من بيت ربنا. فربنا قال لهم لا، ما تخافوش، في طريق للاقتراب إلي. وكان الطريق ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت من خلال الكهنوت، واتكلم عن كهنوت هارون في اصحاح 18، وعملنا ربط ما بين كهنوت هارون وما بين كهنوت السيد المسيح، وشفنا ان السيد المسيح هو اللي دخلنا الى الاقداس السماوية، وبقى لينا جراءة وقدوم ان احنا ندخل الى الحياة الابدية من خلال السيد المسيح. لكن في سؤال وقفنا عنده المرة اللي فاتت، وسؤال مهم جدا، اذا كان الكهنوت في العهد القديم رمز لكهنوت السيد المسيح، ان زي ما كانوا بيتقربوا من بيت الله ومن الاقداس بواسطة الكهنة، كان رمز ان احنا ما نقدرش نقرب وندخل الى الاقداس السماوية الا من خلال كهنوت المسيح. فكهنوت العهد القديم كان رمز الكهنوت المسيح. طب في العهد الجديد ايه فايدة الكهنوت؟ اذا كان في العهد القديم كان رمز، طب اذا جه المرموز اليه يبقى بطل الايه؟ الرمز. مفيش حاجة او مفيش داعي الى الرمز. وده اللي خلى بعض الناس تنكر الكهنوت في العهد الجديد، او تقول ان مفيش كهنوت. لكن الحقيقة تعالوا نشوفوا ايه موقف الكهنوت في العهد الجديد. مفيش كهنوت يقدر يدخلنا السماء الا كهنوت المسيح، كاهن الى الابد على طقس ملكي ايه؟ صادق. لكن ايه فايدة الكهنوت في العهد الجديد؟ حقيقة الكهنوت في العهد الجديد عبارة عن قسمين، كهنوت عام وكهنوت خاص. الكهنوت العام ده بتاعنا كلنا، لينا كلنا، كل الناس، زي ما يوحنا وبطرس يقول جعلنا ملوكا وكهنة، يعني كل واحد فينا كاهن لله بيقدم ذبايح. في كهنوت عام يشترك فيه كل المسيحيين، بقدم ذبايح تسبيح، بقدم ذبايح خدمة، بقدم ذبايح طهارة، بقدم ذبايح جهاد روحي. كل الممارسات الروحية اللي انا بعملها تعتبر ذبيحة انا بقدمها لمين؟ لله، وانا الكاهن اللي بيقدم هذه الذبيحة. زي ما بيقوله في المزمور، ليكن رفع يدي قدامك كذبيحة مسائية ايه؟ امامك. وبولس الرسول يقول لنا كده، اسألكم ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية. تقدم الجسد بتاعك ده ذبيحة حية لله، عبادتكم العقلية. ففي كهنوت عام بنشترك فيه كلنا، ان كل واحد فينا كاهن للمسيح، بيقدم ذبايح تسبيح، ذبايح الفضائل، ذبائح الممارسات الروحية، ذبائح الجهاد الروحي. واحنا كهنة ايضا لان لينا الحق ان احنا ناكل من ذبيحة المسيح من الجسد والايه والدم، زي ما شفنا ان الكاهن في العهد القديم هو اللي كان يأكل بس من ذبيحة الخطية وذبيحة الايه الاسم، لكن في العهد الجديد لينا حق ان احنا ناكل من الذبيحة، ده الكهنوت العام. لكن ايه بقى موقف الكهنوت الخاص اللي بيغيروا اسمهم وبيغيروا شكلهم وبيدوهم حقوق معينة؟ دول ما هماش رمز للمسيح، لان اذا جه المرموز اليه بطل الايه الرمز. لكن بقت ايه وظيفة الكاهن في العهد الجديد؟ يقولوا عليه كده وكيل سرائر الله. يعني ايه وكيل سرائر الله؟ ببساطة جدا وظيفة الكاهن انه ياخد ايد الانسان يحطها في ايدين مين؟ ربنا. ياخد ايد الانسان يحطها في ايد المسيح، ولو مسك الانسان في المسيح يقدر يخش بالمسيح الى الايه الاقداس. يبقى الكاهن في العهد الجديد ما هوش رمز للمسيح، لكن هو وكيل المسيح. شغلته انه ياخد الانسان يحط ايديه في ايدين الله، في ايدين المسيح، والمسيح هو اللي يتقدم يشفع فيه. لكن لو واحد مسك في ايدين الكاهن مهما كانت قداسة هذا الكاهن وتبت في ايديه ينفعوش حاجة، ما يقدرش يدخله السماء. ده لازم الكاهن ياخد ايد الانسان يحطها في ايدين المسيح عشان يتقدم هذا الانسان بالمسيح فيقدر يخش الملكوت. وده اللي بيعمله الكاهن في كل الاسرار اللي هو بيعطيها للانسان، سواء في سر المعمودية، في سر الميرون، سر التوبة والاعتراف، سر التناول، سر مسحة المرضى، في سر اي من الاسرار، ياخد ايد الانسان يحطها في ايدين المسيح، والمسيح هو اللي يقتحم ويدخل او دخل كسابق لايه لاجلنا. عشان كده بقت وظيفة الكهنوت في العهد الجديد مش زي العهد القديم. العهد القديم كان رمز، لكن جه الرمز، جه اللي كان بيرمز له فبطل الرمز وما بقاش في حاجة اليه. لكن كهنوت العهد الجديد هو ان الكاهن يحط ايدين الانسان في ايدين المسيح، والمسيح هو اللي يشفع في هذا الانسان ويدخل به الى الاقداس السماوية. نيجي لإصحاح 19 ولاحظنا ملاحظة عجيبة لحد دلوقتي، ان كل شوية ناس كتيرة عمالة تموت، ناس كتيرة عمالة تموت، يعني اللي تزمروا ناس منهم ماتوا، واللي تجرأوا على الكهنوت قرح ودسان وإمرام واللي كان معاهم ماتوا، واللي تزمروا على اللي حصل لقرح ودسان وإمرام ماتوا. فسيرة الموت عمالة تكتر تكتر تكتر. وبعدين زي ما قلنا ان سفر العدد ده هو سفر البرية، بيتكلم عن حياة الشعب فين؟ في البرية. ولو تفتكروا اول مرة قلنا ان البرية دي فضحت كل انسان، كشفت كل انسان على ايه؟ على حقيقته، ورت الاساوة والعناد والشهوات. حتى موسى شفنا قبل كده ازاي البرية فضحته وكشفته على حقيقته. حتى هارون البرية دي كان مجال ان كل واحد عرف نفسه على حقيقتها، ظهر على حقيقته في البرية، كل واحد ظهر على حقيقته، فطلع ان كل واحد ايه مستوجب الموت، طلع كل واحد مستوجب الموت. وبعدين نلاقي حاجة عجيبة في سفر العدد. احنا قعدنا المرة اللي فاتت او السنة اللي فاتت لما عدنا ندرس في سفر اللاويين، قعدنا ندرس ذبايح كتيرة خالص، ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وتقدمة القربان وذبايح كتيرة خالص خالص ربنا اتكلم عنها ودرسناها في اللاويين. لكن ما درسناش الذبيحة دهيت اللي هي ذبيحة البقرة الحمراء، ربنا ما جابش عنها سيرة، ما جابش عنها سيرة الا لما الشعب دخل فين؟ في البرية وعاش في البرية، والموت عمال يحصد فيه. بقى كل يوم يدفنوا ميتين. وانت عارفين الحكم اللي شفناه في اول السفر ان محدش من الشعب هيخش ايه ارض الموعد غير اتنين بس. فقلنا ان كل يوم كان فيه بمعدل 40 ايه واحد بيموت، لان كان الحكم ان الشعب ده كله يفنى في البرية في القفر. بقوا يلمسوا ميتين كتيرة. طب وكل اللي يلمس ميت يبقى ايه نجس. طب والحل؟ هيفضلوا طول حياتهم عايشين في النجاسة. طب والذبايح اللي قبل كده، ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، ما تقدرش تطهرهم؟ من هنا بقى جت اهمية الاصحاح ده، انه بيكلمنا عن شريعة البقرة الحمراء. كل الذبايح اللي قبل كده كانت كفارة عن الخطايا، لكن ذبيحة البقرة الحمراء دي تبتدي تاخد وضع جديد، انها تطهير للخطية. في فرق بين الكفارة والايه والتطهير. كفارة يعني ايه؟ تكفر يعني ايه؟ قلنا كفارة من كلمة كفر. كفر يعني تغطي، تستر، يعني زي ما بيقولوا تكفي على الخبر مجور. لكن المشكلة موجودة، المشكلة موجودة لكن هي غطتها الى حين، لكن الخطية موجودة. ما هو مشكلة الخطية حاجتين: عقاب الخطية والتكفير عنها وتأدية العقاب اللي مستحق عنها، ده جزء. والحاجة الاهم من كده انها تتشال. خدوا بالكم، اللي عمله المسيح كان ليه شقين: انه يكفر، يدفع ثمن الخطية، والحاجة الاكبر من كده انه يشيل الخطية، يطهر الخطية من الانسان، طهر الانسان من الخطية، يشيل الخطية منه. مش بس يدفع العقاب ككفارة، لكن يطهر، ينظف الانسان. فكانت كل الذبايح التانية اللي قبل كده عبارة عن تكفير عن الخطية، دفع ثمن للخطية، فدية. لكن بقى الانسان في حاجة ان الخطية اللي جواه دي تتطهر، تتنظف. فكانت شريعة البقرة الحمراء، وزي ما هندرسها دلوقتي بتفاصيلها، نموذج مذهل جدا ورائع، ورمز مدهش جدا لعمل المسيح. ان المسيح بس مش بس كفر، ده المسيح طهر. مسيح طهر. ما هو ممكن انا غلط ويكفر عن خطيتي، لكن تفضل الخطية عاملة ايه فيا، شغالة فيا. لكن انا في حاجة ان الخطية دي تتزال، تتغسل، تتمحي. عشان كده اللقب اللطيف اللي قاله يوحنا المعمدان عن سيد المسيح لما شافه، قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. مش حمل الله الكفر اللي يغطي خطية العالم، لا، جاء كلمة يرفع، تكوي يعني ايه؟ ياخدها ويشيلها ويرميها بعيد، مش بيغطي عليها ويسترها ويسيبها زي ما هي. ففي شق للكفارة وفي شق للتطهير. وهنا سفر العدد يبتدي يرسم لنا طريق التطهير اللي صنعه لينا المسيح. تعالوا نشوف ايه مواصفات الفريضة دي. وكلم الرب موسى وهارون. وهنا تلاحظوا ان الكلام المرة دي للايه؟ الاثنين مع بعض، لان ده عمل كهنوتي. الكلمة في كهنوته. ان كان موسى تملي يرمز الى الكلمة او كلمة الله والى وصية الله والى شخص السيد المسيح كونه كلمة لله، فهارون يرمز الى كهنوت السيد المسيح والى شفاعة المسيح الكفارية والى عمله الفدائي. فكانت الكلمة هنا للاثنين مع بعض. هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا: كلم بني اسرائيل ان يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير. نير في كم صفة للبقرة اللي هيختاروها دي؟ حمراء صحيحة بلا عيب فيها ولم يعلو عليها نير. نير يعني ما تحطش عليها ايه العصاية او الحمل، ما اشتغلتش، ما جرتش، ما شالتش النير عليها. عشان كده كانت لازم تبقى بقرة بكر. انا عارفين طبعا لي الحيوان البكر ده بتاع مين؟ ربنا. اي حيوان تاني كان يستخدموه في الشغل يشغلوه. تعالوا شوفوا الصفات الاربعة الحلوة ده هي. اول حاجة حمراء. اشمعنى حمراء؟ تعالوا كده نطلع اشعياء 63. اشعياء 63 عدد 1 صفحة 1068 يقول: من ذا الاتي من ادوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ انا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمرة وثيابك كدائس المعصرة؟ قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. لما بص كده وشاف المسيح اللي هيجوز المعصرة وحده، قال له مين ده اللي جاي من ادوم؟ طب وش معنى ادوم؟ عارفين ادوم اللي هو مين؟ عيسو. وعيسو ليه اطلق عليه لقب ادوم؟ لان كان جلده احمر، ولانه لما جه اشتهى العدس قال ليعقوب اعطني هذا الاحمر. لما جه ياخد العدس ما قالوش اديني طبق العدس، قال له اعطني هذا الاحمر. فكان ادوم كله رمز للون الاحمر. فجاي من ادوم وبثياب حمر، وبعدين يقول له انت اللي جاي متكلم بالبر والخلاص العظيم. طب البر والخلاص العظيم ده بص لقى كده عليه ايه؟ ثيابه حمرة. ده اكتر من كده، وملطخة بالعصير. ايه العصير دي؟ كان زمان يجيبوا الشباب في موسم العنب عشان يعصر العنب، ما كانش عندهم المعاصر، كانوا ينزلوا ويدوسوا العنب برجليهم فالعنبة تتفقع تتفتح تطرطش على ايه؟ على هدومهم، تدي اللون الاحمر بتاع النبيذ. ده نفس المنظر اللي نشوفه في سفر الرؤيا. فهنا بيقول ان هي تبقى بقرة حمراء. احمر ده لون الدم. اللي لما شافوا اشعياء من بعيد كده شاف شخص السيد المسيح وهو هدومه كلها ملطخة بالدم. حتى عروس النشيد لما حبت توصف حبيبها قالت عنه ايه؟ حبيبي ابيض واحمر. حبيبي ابيض واحمر. ابيض رمز الطهارة والايه؟ والنقاوة. واحمر رمز الفداء. صحيحة كاملة ما فيهاش نقص. وده السيد المسيح كان انسان كامل واله كامل، ولم يوجد فيه اي نقص. حتى لما قدم نفسه بعد سن الثلاثين، وسن الثلاثين ده سن الايه؟ الكمال، سن النضوج. صحيحة بلا عيب فيها. مش بس كاملة، ما فيهاش ايدين ناقصة ولا رجلين ناقصة ولا عين ناقصة ولا ودن ناقصة، ده كمان ما فيهاش عيب. وممكن يبقى العضو موجود لكن فيه عيب، فيه تشوه. ولم يعلو عليها نير، ما شالتش حمل عليها. وهذا يعطي، خدوا بالكم من الكلمتين الحلوين، فيها وعليها. ايه يورينا ايه فيها وعليها؟ من الداخل ومن الايه؟ من الخارج. ما فيهاش عيب من جوه، فيهاش عيب من بره، ما شالتش خطية. ده اللي اتكلم عنه السيد المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ سواء من الداخل او من الخارج. كانت لازم تبقى بقرة حمراء صحيحة بلا عيب فيها ولم يعلو عليها نير، شالتش اي حمل للخطية. طب وبعدين يعملوا فيها ايه؟ فتعطونها لأليعذر الكاهن فتخرج الى خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ أليعذر الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها الى وجه خيمة الاجتماع. قال يدوها لمين؟ طب اشمعنى أليعذر ده اولا يطلع مين؟ ابن هارون. طب ليه ما ادوهاش لهارون؟ برافو، ان الكاهن الاعظم ما يطلعش بره الهيكل وما يعملهاش، لان هنشوف ان أليعذر في النهاية صار ايه؟ نجسا. رئيس الكهنة ده ما ايه؟ ما يتنجس. ده المعنى الحرفي، ان ربنا قال له اديها لأليعذر عشان هارون ما تمسهوش نجاسة. لكن تعالوا شوفوا المعنى الحلو بقى الرمزي، اعطوها للابن. الابن هو اللي يقدمها. تقول لي هو الابن يتنجس؟ انا حوريكم حاجة تورينا مدى عجز الطقس، لكن الابن ما تنجس اللي هو المسيح. لكن الابن حصل فيه ايه؟ الذي بلا خطية صار ايه؟ خطية لاجلنا، لكي نصير نحن بر الله فيه. دور الابن، وضع عليه اثم جميعنا، مسحوق لاجل معاصينا ومجروح لاجل خطايانا، تأديب سلامنا عليه. سر الرب ان يسحقه بالايه؟ بالحزن. عشان كده صرخ الهي الهي لماذا تركتني. فكان لازم الابن هو اللي يعمل العملية دي، عملية التطهير. بس شوفوا الحكة الحلوة بتاعة الطقس ده، هو عايز يقول ان الابن كان السيد المسيح بيذبح خارج اورشليم، مش طلع بره اورشليم وخدوه خارج المحلة زي ما عملوا في البقرة دهية. فلنخرج اليه اذا خارج المحلة عاملين ايه؟ عارو، زي ما بولس الرسول بيقول في عبرانيين 13، تألم المسيح خارج المحلة، لان احنا عارفين ان الذبيحة بتاعة الخطية كانت لازم تذبح خارج الحتة المقدسة، المكان المقدس، خيمة الاجتماع. عشان كده خرجوا السيد المسيح خارج المدينة المقدسة اورشليم، وطلعوا بيه على جبل الايه؟ جلجثة. كان في نفس اللحظة بالرغم من انه كان خارج المحلة، لكن كان هارون موجود فين؟ داخل الايه؟ المحلة. هو ما يقدرش يعملها الطقس غير بواسطة اتنين. برغم ان المسيح كان مصلوب خارج المحلة خارج اورشليم، لكن في نفس الوقت كان في حضن ابيه، لم يزل ما خرجش من حضن ابوه، كان جوه الاقداس. عشان كده المسيح عمل عمل مضاد في نفس اللحظة، زي ما كان هارون اللي رمز المسيح جوه الاقداس، وزي ما كان أليعذر اللي برضك رمز المسيح خارج المحلة بيتألم. في نفس اللحظة المسيح عمل العملين على خشبة الصليب، كان حامل خطية العالم كله متألم خارج المحلة، لكن في نفس الوقت كان في حضن ايه؟ أبيه. عشان كده تبص تلاقوا الكلمات اللي على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، يا أبتاه في يديك استودع ايه؟ الله. هو سابك ولا لسه معاك؟ بتكلمه كإنسان ولا بتكلمه كأب؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. وفي نفس الوقت بتتكلم إلهي إلهي لماذا تركتني. الطقس ما قدرش يعملها في شخص واحد، عشان كده استلزم ان يكون في ايه؟ اتنين. لكن السيد المسيح برغم انه تألم خارج المحلة، لكن كان في نفس الوقت داخل الايه؟ اقداس، كان في حضن ابيه. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. ليس احد نزل من السماء إلا الذي صعد إلى السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. نزل صعد لكن هو في السماء، لأنه مال الكون على الصليب خارج المحلة يكفر عن خطايانا، لكن هو في حضن أبيه لم يزل يضمنا إلى بره. عشان كده كان الطقس مش قادر يعملها غير باتنين، هارون رئيس كهنة جوه الأقداس، ولعذر الابن خارج الأقداس. فتعطونها لعذر الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ لعذر الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات. خدوا بالكم ان ما قالش ان العذر هو اللي بيذبحها. العذر كل شغلته انه عمل ايه؟ ها؟ خدم الدم ومضح على وجه الخيمة 7 مرات. عمل العذر انه يكفر بالدم زي ما السيد المسيح رفعوه على الصليب، فخرج منه الدم، وعمل المسيح انه يكفر بهذا الايه؟ الدم. بس خدوا بالكو ان اتذبحت مرة واحدة لكن اتنضح منها 7 مرات، و7 مرات ده رمز الايه؟ للكمال، او رمز لكمال الزمن. ان كان العالم خلق في 7 ايام، او دورت زمن العالم 7 ايام، فالمسيح كفر عن العالم كله. ذبح مرة لكن كفر عن العالم فداء ابديا. يعني شوفوا المقابلة اللطيفة اللي بيعملها بولس الرسول في عبرانيين 9، نطلعها عبرانيين 9 عدد 11 صفحة 361 عبرانيين 9 عدد 11. واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العديدة، فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقة. خدوا بالكم الاية اللي جاية، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين، رماد عجلة ده اللي هي ذبيحة الايه؟ بقرة الحمراء اللي احنا بنقراها دلوقتي، يقدس الى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح اذلي قدم نفسه لله بلا عيد يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا الله الحي. شوفوا الاية بقى اللي هي اخر 12، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة فعمل ايه؟ فداء ابدي، نضح 7 مرات الى كمال الزمن والى كمال الظهور. عشان كده كان العذر ياخد من الدم ويرش على وجه خيمة الاجتماع امام الله اللي طالب كفارة وطالب تطهير. وخيمة الاجتماع دي كانت تمثل الكنيسة، وكأن الكنيسة مرشوش عليها ايه؟ دم المسيح، كل نفس فينا. عشان كده يقول له تاخد من الدم وترشه 7 مرات. ذبيحة القداس ما هيش تكرار لصلب المسيح، لان المسيح صلب مرة ايه؟ واحدة، لكن امتداد لذبيحة الصليب، وجد فداء ابديا. في كل مرة احنا بنعمل القداس وفي كل يوم بنعمل قداس ما بنصلبش المسيح من اول وجديد، لكن احنا بنمتد للذبيحة اللي قدمت على الجلجسة. عشان كده قال له تتعمل مرة واحدة لكن تنضح من دمها 7 مرات. قلت لكم اعملوا بحث لطيف عن الدم في الاناجيل، في انجيل يوحنا وفي رسائل وفي سفر الرؤيا، عشان تقدروا تعرفوا قيمة الدم اللي احنا مش بس متغطيين بيه ككفر، لكن هنشوف المعنى الاجمل للدم ده بقى، انه بيطهر من الخطية. مش دم المسيح كفارة فقط، ولكن دم المسيح يطهرنا من كل خطية. مش بس تمن للخطية او ايفاء للعقوبة او فداء للانسان، لكن بالاولى ان هيطلع منه تطهير للانسان. ويأخذ اليعذر الكاهن من دمها باصبعه ويمضح من دمها الى وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، وتحرق البقرة امام عينيه. خدوا بالكم الافعال اللي بتتكرر. في الاول قال تذبح ايه؟ قدامه. وبعدين تحرق امام عينيه. امام عينين مين؟ العازر الابن. طب ليه يا رب انت بتؤكد على هذا الكلام؟ طب ما هو كفاية دوره ان ياخد الدم ويرشه وخلاص، لازم يتفرج عليها وهي بتتحرق؟ طب تعالوا نطلع كده انجيل يوحنا اصحاح 18 ونشوف تقابل عجيب جدا بين الكلام ده وبين المسيح. يوحنا 18 صفحة 181، صفحة 181 من عدد 1 نقرأ كده. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان. دخله هو وتلاميذه. عارفين وادي قدرون ده اللي هو فيه بستان جسيماني؟ ولو تفتكروا وادي قدرون ده احنا وصفناه قبل كده. برافو. ان وادي قدرون ده كان بيستقبل الدم اللي طالع من الهيكل. كان كل يوم الاف الذبايح تقدم في الهيكل، والوقت ده كان عيد الفصح، وفي ملايين، مش الاف الذبائح، ملايين من ذبائح بتقدم. فكان الدم كتير في الهيكل، فعملوا له مجرى او ترعة او قناة تصب في وادي قدرون. قناة تخرج من الهيكل في اورشليم وتصب في وادي قدرون عشان تصرف الدم. والليلة دي كان يوم 14 نيسان من الشهر، يعني القمر كامل، بدر مش هلال، اسف، مكتمل والضوء. تخيلوا منظر القمر وانعكاساته على النهر الدم، والمسيح خارج رايح الى وادي ايه؟ قدرون. شايف المنظر ده كويس قدام عينيه هو وتلاميذه. وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. حط بقى خط تحت الآية اللي جاية. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. وهو عالم بكل ما يأتي عليه. عارف كل اللي ايه جاي له. عارف الجلدات، وعارف اكليل الشوك، وعارف الصلب، وعارف الطعنة، وعارف الاستهزاء، وعارف الانكار، وعارف تخلي التلاميذ. عالم بكل ما يأتي عليه، كان مرسوم قدامه. ده مش من اللحظة دي بس، انا يعني نحب كمان في يوحنا 13 عدد 1 عشان تعرفوا ايه معنى انها تذبح قدامه وتحرق قدام عينيه. يقول اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب. كان كل شيء مرسوم قدام المسيح وواضح. وفي عدد 3 برضك يقول يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه. نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 19. وتحرق البقرة امام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. اللحم والدم والفرث والجلد تحرق باكملها. تحرق باكملها. عكس ذبائح الخطية التانية اللي كانت بتذبح خارج المحلة كان الكاهن ليه نصيب فيها، لكن دي تحرق بايه؟ باكملها. كمال ذبيحة المسيح ان ذبيحة المسيح اكملت كل شيء، عشان كده اخر كلمة نطقها على الصليب ايه؟ قد اكمل. كل عقاب وكل دينونة وكل فداء قد اكمل، وان الالام كلها اكملت. جاز المعصرة وحده والى النهاية، ما استعفاش من شيء. ده حتى يعني لما جوم وقدموا له أسفنجة مملوءة بخل رفض انه يشرب. ليه؟ هم قدموا له الخل ده ليه؟ كحاجة مخدرة عشان تخفف عنه بعض الايه؟ الالام. لكن هو رفض انه ياخد مخدر. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، وشرب الكأس الى النهاية. ده كل ده لو الانسان شعر ان كل الاعمال دي المسيح بيعملها علشانه، مش بس كفارة عنه لكن عشان ينظفه